الناس يتفاوتون ويختلفون، وسعي الناس شتى. منهم من علت همته وصلت إلى السماء، ومنهم من دنت همته إلى قاع الأرض. في الهمم الناس بين عال وبين دان، وهكذا لا يستويان. ربيعة بن كعب يوضئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله: سلني ماذا تريد؟ ولما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك أطلب ما شئت، فأنت تسأل من لا يرده الله جل جلاله. فقال له: سلني ما شئت. فطلب أغلى شيء وأجمل شيء وأعظم شيء. بتقول الجنة؟ إيه، بس الجنة درجات. تقول لطلب الفردوس؟ حتى الفردوس ليس كل مكان كالآخر. إذا ماذا طلب؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أكون معك في تلك الجنان. هل هناك مكان أعظم من هذا المكان؟ إنها الهمة العالية، همة تناطح السحاب، وهمة بعضهم فقط مأكله ومشربه. فرق بين هذا وهذا حتى في الدنيا. شوفوا الناس في الهمم لا يستويان. واحد يبي، ما يبي فقط الامتياز، يبي يكون الأول في فصله، ما أرضى إلا بالأول، ما أرضى يكون الثاني حتى، ولا يرضى بهذه الشهادة، يبي أعلى الشهادات، ولو كان بعدها شهادة لأخذها أيضا. وإنسان آخر ما هم حتى النجاح. فرق بين همة وأخرى. ولهذا حتى في الشهادة، شهادة في سبيل الله، الناس يتفاوتون. قال: من سأل الله الشهادة بالصدق، عند همة عالية ويبي الشهادة في سبيل الله، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا حتى لو يموت على فراشه، هذا يبلغ به همته، تبلغه إلى تلك الجنان. أحيانا النية تسبق حتى العمل، لأن الهمة عالية. رجل بعد المعركة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد المعركة توزع الغنائم، فيؤتى كل واحد لنصيبه، مجاهد، فأتي له بنصيبه، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك، هذا نصيبك. قال: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ أنا همتي مع أنه حلال عليه وما فيها شيء، الصحابي أخذون. قال: ما على هذا تبعتك. أحيانا الهمم تتعب صاحبها. قال: ما على هذا تبعتك؟ قال: على أي شيء تبعتني؟ قال: تبعتك على أن أضرب من ها هنا فتخرج من ها هنا وأدخل الجنة. أنا تبعتك أقاتل في سبيل الله وأموت في سبيل الله. فدارت المعركة مرة أخرى، وحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضروب في نفس المكان الذي أشار إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله. إنها همة عالية. لا همة بعضهم مثل المنافقين. الله عز وجل يقول: لو كانت عندهم همة عالية ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لأن هذا مستواهم، هذا حالهم، هذا أقصى أمانيهم. رجل يقال أنه قدم على وظيفة في شركة مايكروسوفت العالمية، معروفة الشركة ومنه يقدر يتوظف، لكن شنو الوظيفة اللي قدمها؟ طالبين موظفين فراشين، فقدم يبي يصير فراش، ما عنده قدرة إلا يصير فراش، تبقى وظيفة. ذهب الرجل في المقابلة، قالوا له: طيب بعد المقابلة حنا راح نراسلك، عطنا إيميلك علشان نخبرك أنت مقبول ولا مرفوض في الوظيفة. فقال الرجل: أنا ما عندي إيميل، رايح مايكروسوفت وما عندك إيميل؟ بس أنا جاي فراش، مو جاي مبرمج ولا. قال: ما عندي إيميل. فقال له مسؤول المقابلة، قال له: اسمح لنا، من الآن أنت مرفوض. قال: ليش؟ لما؟ قال: رجل بهذا الزمن إلى الآن ما عنده إيميل، أنت خارج عصرك أصلا، حتى وإن كنت فراش ما نريدك. طردوه، ما قبلوا، هم أحرار. احتار الرجل ماذا سيصنع الآن. ذهب واشترى من مكان طماطم 10 دولارات كانت عنده، وراح يبيعها مفرقة. اشترى كرتون وأخذ يبيعها مفرقة على الناس، غلفها وأخذ يبيعها، فكسب بضعة دولارات. شاف والله القضية زينة، 10 دولارات لو تطلع لي دولارين هم زين. أخذ كرتون ثاني وأخذ يتجول على الناس يبيع الطماطم وبدأ يطلع بضع دولارات. لآخر اليوم ضاعف العشرة دولارات، أكل منها قليلا واحتفظ بالبقية، شاف الشغلة والله مربحة. قام اليوم الثاني من الفجر من الصباح الباكر وأخذ يشتري ويبيع يشتري ويبيع يشتري ويبيع حتى صار من أصحاب الأموال. استغنى الرجل وفتح المحلات حتى صار من كبار موردين الخضار. هذا الرجل تخيل فترة قصيرة صار من كبار موردين الخضار. يوم من الأيام جالس مع شركة أخرى فقال له رجل آخر ممكن إيميلك، الإيميل الإلكتروني، صار الآن تاجر. فقال له زميله ممكن إيميلك أخذه؟ قال ما عندي إيميل. قال كيف أنت صاحب الشركة الفلانية وما عندك إيميل؟ قال لا ما عندي إيميل. قال ما عندك إيميل وصاحب شركة، لو عندك إيميل شنو يصير؟ قال لو عندي إيميل كان الآن أنا فراش في مايكروسوفت. أرأيت؟ لا تظن أحياناً أن الهمة العالية مقتصرة على بعض القدرات، لا مو شرط، قد تكون تنقصك بعض القدرات لكن همتك العالية تنجحك في أشياء أخرى. لا تقول أنا ما أفهم في هذا، قد ما تنجح في الدراسة أصلاً، قد تفشل في دراستك. لا، ليس شرطاً لهمتك العالية ولنجاحك أنك تنجح في كل شيء، لكن صاحب الهمة العالية لا يحجبه شيء ولا يعوقه شيء. أما صاحب الهمة الدنية، الله يقص قصة رجل في القرآن، من همة عالية شوف وين سقط. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. عالم من علماء بني إسرائيل أغري بالمال فكفر بالله وأخذ يحارب النبي في زمنه مع أنه كان من أعلم الناس. شوف الهمة العالية وكيف سقط من همة عالية إلى قمة السقوط في الهمم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. مثل الحية اللي تسلخ جلدها، غير جلدها. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. لو استمر في حياته الأولى لرفعه الله، ولكنه أخلد إلى الأرض، باع كل هذا لأجل دريهمات وبعض المال. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه كان أمره فرطا. فمثله الله عز وجل يقول كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شفت الفرق بين الهمة العالية وين كان وين صار؟ شوفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى كانت همم عالية، حتى أن بعضهم وهو في الأرض شم رائحة الجنة. أنس بن النضر في أحد والناس يتساقطون يقول لسعد واهن يا سعد إني أجد رائحة الجنة، أنا بديت أشم رائحة الجنة، وهو على الأرض يمشي. فدخل المعركة يضرب ويطعن ويرمى بالسهام ولا يبالي، وهو يتقدم إلى الجنان. إنها همة عالية. جعفر بن أبي طالب ذلك الطيار البطل في مؤتة قطعت يمناه فمسك الراية بشماله، قطعت شماله فمسك الراية بعضديه، تكسرت الرماح على صدره وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، رآه النبي يطير بجناحين في الجنة. إنها همم عالية. فرق بين من علت همته ومن دنت همته. كلا والله لا يستويان. يقول كنت أزور أحد أصحابي في مستشفى من فيه أغلبهم أصيبوا بالشلل ومقعدين على الفرش لا يستطيعون الحراك، صار لهم سنوات، بعضهم صار لهم شهور، يقول: كنت أزور كل فترة صاحبا لي، وكان في غرفة قريبة منه شاب أصيب بالشلل الكامل على فراشه لا يتحرك. يقول: فكنت إذا مررت عليه سلمت عليه. يقول: والغريب كانوا قد وضعوا له مصحفا علقوه على حامل، هذا المصحف يقرأ منه. يقول: وكنت كلما مررت عليه سلمت عليه. يقول: وبعد شهور قالوا لي: أتعرف هذا الذي كان بالقرب من صاحبك المشلول؟ قلت: نعم، الذي أسلم عليه. قالوا: علمت أنه قد احتفل؟ قال: احتفل بماذا؟ قال: احتفل بحفظه القرآن كله، حفظ القرآن كله وهو على فراش المرض وهو مشلول. ترى الإنسان في هذه الحال أحيانا من الهم ومن الغم ما له خلق حتى أحد يزوره، يمكن ما يتكلم مع الناس. بعضهم إذا أصيب بمثل هذه الأمراض وصار طريحا للفراش قد يموت هما قبل موت الجسد. لكن هذا الشاب ما توقف ولا دنت همته، نظر إلى السماء، قال: أنا الآن حرمت من الحركة، ما أحرم من حفظ كتاب الله، فحفظ القرآن كله. كنت قد عملت حلقة يوما من الأيام مع شاب من مملكة البحرين الذي يصيب بمرض ضمور العضلات حتى اقتربت وفاته، سمعت أنه اشتهي زيارتي فزرته قبل وفاته بشهور، رأيته لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده إلا بعض أصابعه فقط، وكانوا يأتون له باللابتوب الكمبيوتر على جسمه، وكان يحرك أصابعه، تعرف ماذا يفعل؟ يدعو إلى الله عز وجل إلى آخر أيامه في حياته بأصابعه يدعو إلى الله، وكم دخل على يديه أناس إلى الإسلام. إنها همة عالية. علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ننظر إلى الأعلى، قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لا تقول بس أبي الجنة، قل أبي الفردوس، أعلى مكان في الجنة. هكذا الهمم العالية. نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. إحنا ما نعرف أنصاف الحلول، إحنا أما فوق أو نموت، هكذا كان يقول الأول. نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. أما أهل دنو الهمم حتى الصلاة الله يقومون إليها. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. همم دنية يتسحب علشان يروح المسجد ولا يصلي، يشيلون شيل شيل عشان يقوم من فراشه، حتى أن الشيطان يقعد على رأس أحدكم. شوف صاحب علو الهمة ودنو الهمة، فيعقد على أحدكم ثلاثة عقد. شو يقول حق النائم؟ عليك ليل طويل فارقد. كل ما يبي يقوم يقول للشيطان: تو الناس، الليل طويل، نام نام. طبعا هذا المقصود اللي ما يصلي قيام ليل، مو اللي ما يصلي الفجر، هذا بعد مصيبته مصيبة. من فاتته في نومه صلاة الليل كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. مو اللي ينام عن صلاة الفجر، هذا موضوع ثاني، هذا في نفاق والعياذ بالله. الشيطان يجعل الواحد صاحب همة دنية يقول: عليك ليل طويل فارقد فارقد فارقد. فإذا كان مستجيبا للشيطان نام وفاتته الصلاة، أو ينفض جسمه ويقوم ويستعيذ بالله ويذكر الله عز وجل ويتوضأ، فتنحل العقد عقدة وراء الثانية وراء الثالثة، فيذهب إلى الصلاة نشيطا طيب النفس. هذا الفرق بين عالي الهمة ودني الهمة. عالي الهمة لو يحضر في مجلس العلم همة أن ينتهي من هذا الكتاب إلى الكتاب الذي بعده، من هذه الدورة إلى الدورة التي بعدها، من هذا المجلس إلى المجلس الذي بعده. أما دني الهمة يقول: متى نخلص ونفتك؟ فرق بين عالي الهمة ودني الهمة. يقول وهيب بن الوردي رحمه الله: إن استطعت، شوف، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. شوف شلون يعني همم عالية. يقول إذا قدرت ما حد يسبقك إلى الله فافعل. هكذا أصحاب علو الهمم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه سبق المفردون، قالوا ومن المفردون؟ يبون يعرفون من الذي سبق. لما أخبرهم، شوف أصحاب الهمم العالية، لما أخبرهم أنه سيكون من أمتي 70,000 يوم القيامة لا حساب عليهم ولا عذاب، سيكون من أمتي 70,000 لا ليس عليهم حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، على طول مباشرة قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. شوف الهمة العالية، على طول يسبقون، على طول يتنافسون، قال ادعو الله أن أكون منهم. فقال أنت منهم يا عكاشة. فقال رجل آخر وأنا يا رسول الله، همم عالية. قال سبقك بها عكاشة. هكذا كانوا أصحاب همم عالية. الواحد فيهم يستهم مع أخيه على الصف الأول. يقول سعيد بن المسيب 50 سنة ما فاتتني تكبيرة إحرام واحدة، 50 سنة ما فاتت تكبيرة إحرام. صاحب همة عالية. هكذا كان الأولون، هكذا كان الصالحون في طلب العلم، في العبادة، في الذكر، في الإنفاق، في الجهاد، في كل شيء أصحاب همم عالية. يأكل تمرات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، عمير بن الحمام رجل كبير بالسن ما هو صغير، رجل قد شاب في الإسلام وخارج إلى غزوة بدر ما كانت فرض عين على كل الصحابة، خرج 314 رجل، من أراد أن يخرج خرج، ما كانوا حتى يريدون قتالا. فلما بدأ القتال الحقيقي ما كانوا مستعدين أصلا، فأخبرهم النبي خلاص الآن قتال، ما نستطيع نتراجع خلاص. قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير كان يأكل تمرات، سمع هذه الكلمات جنة عرضها السماوات والأرض، فقال بخ بخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال جنة عرضها السماوات والأرض، أرجو أن أكون من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك من أهلها يا عمير، بشر بالجنة. فكان بيده تمرات، ألقى التمرات، قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فتقدم في المعركة فقاتل حتى قتل. إنهم أصحاب همم عالية. يقول أحدهم ذهبت إلى أفريقيا، نذرت نفسي 2 أسبوع علشان أجلس في أفريقيا أدعو إلى الله وأرعى اللاجئين والمخيمات، أحد الدعاة إلى الله. يقول وفي أول ليلة جلست في مكان ما في سكن محترم، يعني في مكان قديم سكننا فيه. يقول كنت في الليل قبل أن أبدأ أول صباح لي، قلت في نفسي أعجبت بنفسي وبعملي، قلت من مثلي خرج من بلده إلى هذه البلد الفقيرة في أفريقيا في أدغال في مكان موحش مقفهر، ما أدري ما الذي سيحصل. 2 أسبوع نذرتها لربي. يقول أعجبت بعملي. يقول في الصباح ذهبت لأشرف على الفقراء والمساكين، فرأيت امرأة من بعيد، امرأة بيضاء ليست من هذا المكان. فسألت من معي، قلت ما قصة هذه المرأة مع أولئك الفقراء؟ قالوا هذه مبشرة، هذه امرأة نصرانية مبشرة تدعو لي التنصير. قلت سبحان الله، ما الذي جاء بها إلى هذا المكان؟ قالوا إنها هنا منذ 6 شهور تدعو إلى دينها. يقول فاحتقرت نفسي، ترى ليس فقط أهل الإيمان، حتى أهل الكفر بعضهم أهل همم عالية، فكن أفضل منهم وخيرا منهم. اجعل همتك في السماء وإن كنت تمشي على الأرض. فرق والله بين صاحب همة عالية وهمة دنية، إنهما لا يستويان. إنهم الرجال، إنهم أصحاب الهمم العالية. يتجمع أهل الكفر على أهل الإيمان في المدينة، القبائل تجمعت، الأمم تجمعت، السلاح، القوة، كلها تجمعت على قلة قليلة في المدينة. وانسحب المنافقون وغدر اليهود من فوقهم ومن أسفل منهم كل الأعداء قد تجمعوا لكنهم أصحاب همم عالية. نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شوف صاحب الهمة العالية، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نحن خلقنا لأجل هذا، نحن أصلا كنا ننتظر هذه اللحظات. أي همة هذه؟ أي نفس هذه؟ نحن أصلا كنا ننتظر هذه الساعة. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه، أما البقية فهم ينتظرون أن يقضوا نحبهم في سبيل الله عز وجل. هل سمعت بهمة عالية كهذه الهمة؟ هل سمعت بنفس تواقة للموت في سبيل الله كأولئك؟ هل سمعت عن بشر لما يتجمع عليهم الأعداء من كل جهة يقولون هذا ما وعدنا به، وهذه اللحظة التي كنا ننتظرها؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. للجور قرين للإنصاف، للصد طريق للغفران، هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان؟ للجور طريق للإنصاف، للصد طريق للغفران، هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان؟ ما بين حلاوة وحي الله وكلام البشرية شتى، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستويان؟ هل يستويان؟